بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة كثيرة ولكن نحاول قدر الإمكان كالعادة الإيجاز. الأخ يقول: خطيب جمعة يهاجم الشباب الملتحى. يعني حقيقة أنا أستغرب من هذا، يعني ربما ليس في هذه البلاد، أنا ما أعتقد هذا في هذه البلاد، وكان ينبغي أن يحدد لأنه لا يستطيع أحد أن يجرى أن يفعل ذلك في هذه البلاد، لأن هذه البلاد بحمد الله يعني تعنى بأمور المسلمين ولا تسمو لأحد أن يتجاوز أن يتعرض للدين. لكن يبدو هذا في بعض البلاد التي يعني لا ترى وزنا لمثل تلك الأمور. يقول: خطيب جمعة يهاجم الشباب الملتحي ويقول إنهم جهلة وهم يتبعون الحركات الإسلامية، هل نصلي خلفه صلاة الجمعة؟ هذه والله مصيبة، يعني أن يقف إنسان خطيب ويخطب على المنبر ويدرك أهمية الجمعة وأنه في مكان يوجه فيه الناس ويدعوهم إلى الحق وإلى الخير وإلى الصلاة وأنه ينبغي أن يكون قدوة، ثم يقول هؤلاء كذا وكذا. هذه سنة رسول الله، الصحيح أنها واجبة، فالذي يفعل هذا ليس معنى هذا أنه يتبع جماعات إسلامية تبليغ غيرها، هذا هو منهج رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام كان طويل اللحية يوفرها، ولذلك يعني في قصة سهيل بن عمرو لما جاء عام الحديبية ليفاوض رسول الله، كان إذا أراد ثار أمسك بلحية رسول الله، فكان المغيرة بن شعبة وكان شابا ذاك الوقت واقف متلثم على رأس رسول الله والسيف بيده، فإذا أمسك بلحية رسول الله دفع يده وقال: ارفع يدك عن لحية رسول الله، ده دليل على توقيره، أنا أريد أن أعطيكم هذه لحية رسول الله، فالذي يترك هذا قدوته. فقام هذا فسأل، قال: من هو هذا؟ قال: هذا هو ماذا ابن المغيرة. فماذا هذا ابن أخيك، يعني تبين انظروا ابن أخيه ومع ذلك يرى أن إمساكه بلحية رسول الله وأنه يعز هذا ماذا تعد على رسول الله. إذن أيها الإخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بتوفير اللحية وأن نوقرها، وأن هذه من الصفات التي يكون عليها المؤمن، وينبغي إذا رأينا أهل اللحى أن نكرمهم وأن نجلهم وأن نقدرهم، لأنهم حتى على قول من يقول بأن اللحية ليست بواجب، وهذا رأي مرجوح الصحيح أن توفير اللحية واجب، حتى على كلهم يرون أنها سنة. لو ذهبت إلى مذهب الإمام مالك أو مذهب الشافعي ما تجد أنهم يقولون بحلق اللحى، ولكن يقولون سنة. إذن هم لا يرون هذا، بل يرون أن الذي يحلق لحيته مبتدع وأنه يحارب وأنه يوصف بصفات ماذا؟ الابتداع. إذن أيها الإخوة، هذا لا يجوز، وأنا أستغرب أن يوجد إنسان أما وجد له موضوعا يتحدث فيه غير هذا الأمر. كان لولا به أن يعالج مشكلات المسلمين وأن يعالج مشكلات الشباب التي يقع فيها عدد من الصغار، وأن يوجههم إلى الخير، وأن يأخذ بأيديهم إلى طريق السعادة، وأن يدعوهم إلى الرفق وإلى الحكمة وإلى الروية وإلى الرجوع إلى العلم وإلى التفقه في دين الله، هذا هو كان الأولى. هذا على عهدة السائل. يقول الأخ هنا: إذا شرب ذمي الخمر علنا هل يطبق عليه حد الخمر؟ أولا أيها الإخوة، بالنسبة للذميين نحن قلنا لكي تعقد لهم الذمة لا بد من شرطين: الشرط الأول دفع الجزية، الثاني الالتزام بأحكام الإسلام. ما قلنا بالملة، هو كافر ولكن يلتزم بأحكام الإسلام. ما معنى يلتزم؟ بمعنى أنه يتجنب الخروج على أحكام الإسلام، يعني يؤدي الحقوق ويبتعد عن ماذا؟ عن المحرمات. بالنسبة للذين تعقد لهم الذمة، لو قتل ذمي مسلما قتل، أو قتل حتى ذمي، لو اعتدى عليه بجناية يقتص منه، لو مثلا زنى بامرأة سواء كانت مسلمة أو ذمية فإنه يقام عليه الحد، لأن هذا موجود في شرعه. إذن نحن نعاملهم بما يحل وما يحرم عندهم، فما هو حرام عندهم يطبق وما هو مباح عندهم لا يطبق. نأتي إلى محل سؤال الأخ، لو أن واحدا كما قال الأخ شرب الخمر هل يقام عليه الحد؟ الجواب لا. إذن يترك؟ لا، يعزر، لأنه جاهر بهذا الأمر. لكن لماذا؟ لأن الخمر عندهم جائز، يعني في شريعتهم، يعني هم يرون أن الخمر عندهم حلال. إذن وتعلمون الخمر كان في أول الأمر مباحا، ثم بعد ذلك يعني حرم درجة، ثم وقت الصلاة، ثم جاءت الآية التي في المائدة التي قاطعت كل صلة بالخمر فهل أنتم منتهون. إذن إن شرب الخمر علنا فإنه في هذه الحالة يعزر، وإن شربه سرا فهذا بينه وبين الله لا يعرض له. يقول الأخ، هل يوجد في بلاد اليمن نصارى في هذا اليوم مثلا أو يهود؟ إذا كان يوجد فهل تفرض عليهم الجزية؟ الله المستعان. أعتقد أنه يوجد، ولكن هذا أمر تسأل عنه غيره، هل يمكن هذا؟ الآن أصبح في علاقات وعهد وغيره. يقول الأخ، لماذا قيدت آية التوبة الإيمان بالله واليوم الآخر ولم تذكر أركان الإيمان الأربعة؟ لأن هذا هو المناسب، لأن الله تعالى يحكي فيها ما يتعلق بشأن اليهود والنصارى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أما هم لا يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر معروف، وهم كذلك لهم مخالفات، فجاءت الآية مناسبة للمقام لأنها تتحدث عن الجزية. الأخ يسأل ماذا الزكاة؟ يقول قال ابن قدامة تجب في مال الصبي والمجنون لوجود الشرائط في ذلك، فما هي الشرائط؟ أولا أن يكون عنده مال، انتبهوا، هذا خلاف لمذهب أبي حنيفة، إن كان الإخوة يذكرون أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى الزكاة على الصبي ولا المجنون، ولذلك سيمر بنا في الجزية لا يرى أنها تجب كذلك على صبي ولا على مجنون الجزية. نعم، إذن يعني يقصد الجزية على غير الذين تؤخذ منهم الجزية. إذن هي تجب أن يكون عنده مال، يعني أن يكون هذا الصبي لديه مال، وأن يكون أيضا بلغ النصاب كغيره، أيضا أن يكون عنده مال وأن يكون ذلك المال بلغ النصاب، وأن يكون أيضا هناك من يرعى ذلك ويقوم به. يقول الأخ، دوامي ليلي أسهر يبدأ الساعة 11 مساء وحتى الساعة 8 صباحا وأجد صعوبة في أداء الظهر، أم أجاهد نفسي للظهر وأفقد صلاة العصر؟ لا، جاهد نفسك للظهر وللعصر. شوفوا أيها الإخوة، أنا أعطيكم قاعدة، إذا كان القلب مهتما بأمر استفتي قلبك وإن قل عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك، ثقوا بأن الإنسان إذا كان عنده دافع وحافز يدفع إلى الصلاة، يوقن باليوم الآخر، يدرك أهمية هذه الصلاة، يدرك أن لها شروطا، أن لها أركان، أن لها وقتا لا يجوز أن يتجاوزه، لأن جبريل عندما صلى بالرسول عليه الصلاة عند البيت مرتين صلى به الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وصلى به الظهر، وصلى به في اليوم الثاني، وصلى به العصر حين صار كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني صلى به الظهر في اليوم الذي صلى به العصر في اليوم الأول والعصر حين صار ظل كل شيء مثله إلى آخره. لا أريد أن أعرض الحديث، المقام لا يسمح. ثم قال، وهذا الشهد، الوقت ما بين هذين، وقال عليه الصلاة والسلام لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى، لأن الرسول حدده لنا. فالإنسان إذا كان للصلاة مقاما عظيما في نفسه مدركا لأهميته وأنها ركن أركان الإسلام، لو نام 5 دقائق ضميره سيوقظه، تجد أنه في قلق لا يمكن، إذا ارتاح مجرد أن تغفو عينه تجده يستيقظ ويصلي، والله سيعينه ويعود فيتم نومه. فهذا ليس عذرا، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ولما جاءه رجل يسأله عن وقت الصلاة طلب منه عليه الصلاة والسلام أن يبقى معه، فحضر معه الظهر والعصر إلى آخر الأوقات، صلى الله عليه وسلم.